تنبيه الغافلين في عرفة. يا مسكين، إقاب الصالحين من النار تعتق وأنت لا تدري بعد ما حال رقبتك. صحائف الأبرار تبيض من الأوزار وصحيفتك لا تزال مسودة من الآثام. ليس لك سمع؟ آوى ما معك قلب؟ والله لو كان قلبك حيا لذاب حسرة وكمدا على ضياع المغفرة والعتق في عرفات. آهٍ لو كشف لك الغيب ورأيت كم ضيعت من الحسنات، وكم من فرص المغفرة فات، وكم وقت للإجابة ذهب عليك حسرات. أخي اهتف مع الداعين، نادي مع المستغيثين، ارفع أكف الضراعة هاتفا في استماته. يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح من جرم يديه. أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. أيها الحاج، ادعو بما كان يدعو به علي بن موسى بالموقف، وقل: اللهم كما سترت علي ما أعلمت فاغفر لي ما تعلم، وكما وسعني علمك فليسعني عفوك، وكما أكرمتني بمعرفتك فأشفعها بمغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. قلد أبا عبيدة الخواص وهو يقول في الموقف بعدما كبر وهو آخذ بلحيته: يا رب يا رب قد كبرت فأعتقني. وأنشد يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. ناجي الله بما ناجاه به الصالحون يوم عرفة، واهتف: اللهم لا تمنعني خير ما عندك بسوء ما عندي. اللهم إن كنت لم تقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. اللهم من وصلته في هذا الموقف فلا تقطعه إلى أن يموت. أمولاي إني عبد ضعيف، أتيتك أرغب فيما لديك، أتيتك أشكو مصاب الذنوب، وهل يشتكى الضر إلا إليك؟ فمن بعفوك يا سيدي، فليس اعتمادي إلا عليك. ومع دنو الشمس من الغروب تتسارع ضربات قلبك وتتسامى روحك إلى أطهر حالاتها، وتدعو الله بدعاء مودع لم تدعو بمثله في حياتك قط. فما هي إلا دقائق معدودة، وينفض موقف المغفرة وينقضي موسم العتق، وأنت لا تدري بعد أمقبول أنت أم مطرود، أرابح اليوم أم خسران. فيرتجف قلبك خوفا وتنهمر دموعك وجلا، ولا تزال على تلك الحال حتى تغرب الشمس. الهدية لا ترد. وأهدي إليك أخي المشتاق ما سبق وأهداه لك الفضيل بن عياض يوم عرفة، حيث وقف يبكي بكاء الثكلى المحترقة وقد شغله البكاء عن الدعاء. فلما كادت الشمس أن تغرب وهرع الناس إلى رواحلهم يعدونها ليمضوا، عندها رفع الفضيل رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه وإن عفوا. ولسان حاله: وصلوا إلى عرفات يبغون الرضا، وبقيت منكسرا ببطن الوادي. رفعوا أكفهم وضجوا بالبكاء، وبكيت من خجلي وذاب فؤادي. فاجعل كلمة الفضيل شعار سيرك إلى ربك، لتدلي إليه بعظيم خجلك، وتعبر به عن شدة حيائك من كثرة ذنوبك وقبيح فعلك. وإن عفى الرب وإن تجاوز وصفح.